يقدر اللي بيصور الصور يقدر اللي بيصور الصور الضروريه يا شيخنا. نعم يا شيخنا الصور الطبيعيه اسمع يا اخوان شويه.